الإسلام دين. هذه كلام صحيح الإمام البخاري رحمه الله الجامع الصحيح، ونحن الآن في كتاب الحج في الباب 23 بعد 100. قال: باب: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى قوله: فهو خير له عند ربه. وبقية الآيات: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليأخذوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. قال: باب: ما يؤكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة. قول الإمام البخاري: باب: ما يؤكل من البدن وما يتصدق، يعني ما الذي يحل أن يأكل الإنسان منها وما الذي يعني يحل التصدق به. فأولا ذكر أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. جزاء الصيد هو إذا صاد شيء في وهو محرم فهذا عليه جزاء، أن يهدي للبيت مثل يعني الذي ذبحه من الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فلا بد يذبح عند الكعبة، أو كفارة طعام مساكين إذا لم يجد هذا، أو عدل ذلك الصيام إذا لم يجد الذبيحة المماثلة ولا يعني طعام المساكين فيصوم بعدد الأيام يقوم يعني هذه الفدية وتجعل على كل مد منها صيام. فإذا ذبح جزاء الصيد ما يأكل منه لأن هذا خلاص لله كله، هذه فدية. وكذلك النذر، ما نذره لله تبارك وتعالى لا يجوز للناذر أن يأكل من نذره. قال: ويأكل مما سوى ذلك، يعني من كالأضاحي والهدي الذي يهدى للبيت، هدي التمتع ونحو ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة، من المتعة اللي هي هدي التمتع، فمن تمتع بعمرة الحج فمن استيسر من الهدي فهذا يأكل منه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 300 فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. فيقول كان يعني ينهى أن يأكلوا من لحوم البدن. البدن طبعا جمع بدنة، والبدنة اللي هي الناقة، وسميت بدنة لكبر بدنها، فما يذبح كانوا بس يحل لهم أن يأكلوا 3 أيام منها بس، وبعد ذلك لا بد أن يكون يتصدق يعني بكل ما بقي يتصدق ولا يدخر منه. فقال النبي: كلوا وتزودوا. وتزودوا يعني يأخذ منها ذات كذلك يعني لسفره أو ليعود بها إلى يعني بلده فلا بس. قال: فأكلنا وتزودوا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. يعني عطاء قيل له يعني هل قال حتى جئنا المدينة تزودنا يعني حتى جئنا المدينة، فيكون مثلا يأكل منها حوالي 10 أيام تقريبا حتى يصل المدينة، فقال: لا يعني ما عندي. وإنما النبي قال أمر عام: كل وتزود. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني يحيى حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي الحجة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا نزلنا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هادي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. والشاهد في هذا الحديث الموافق للترجمة هو أنه قول عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، وهذا كان من لحم الأضاحي التي ذبحها النبي عن نسائه صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم من من الذي ذبح لهم ليأكلوا منه، فدل على جواز الأكل من يعني هدي التمتع. باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حاوشب، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور بن ذان عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. الترتيب طبعا الذبح ثم الحلق، لكن من حلق قبل أن يذبح فقال النبي: لا حرج لا حرج، لا ضيق في هذا، فيجوز أن يقدم ويؤخر. حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. عليكم ورحمة الله. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم: أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى: حدثنا ابن خثيم عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان: أراه عن وهيب، حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين أنه بالنسبة لأنه لا يلزم أن يرتب أعمال يوم النحر كما يعني رتب النبي صلوات الله وسلامه عليه، رمي الجملة أولا، ثم بعد ذلك الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، هذا ترتيبها. فجاء رجل قال: يا رسول الله، زرت قبل أن أرمي، ومعنى زرت يعني أنه طاف بالبيت اللي هو الطواف الذي يسمونه طواف الزيارة، قبل أن أرمي، علما أن الرمي مقدم. فقال له النبي: لا حرج. وجاء رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، والذبح مقدم على الحلق، فقال النبي: لا حرج. وجاء واحد قال: ذبحت قبل أن أرمي، وكذلك الرمي مقدم على الذبح، فقال له النبي: لا حرج. فدل على أن الترتيب ترتيب أعمال يوم النحر على الاستحباب وليست على الإيجاب، فيستحب ترتيبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس ولا حرج في من يعني قدم شيئا منها على شيء آخر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج. هذا أيضا حديث ابن عباس أن النبي سئل: رميت بعدما أمسيت، اللي هو رمي جمرة العقبة الجمرة الأولى، قال له: ما رميت إلا بعدما أمسيت. والمساء ممكن يطلقنا على يعني الغروب، فقال له النبي: لا حرج. وإنما طبعا المساء هو يبدأ يعني في اللغة من بعد الظهيرة، من بعد الظهيرة إلى ما بعدها هذا المساء، ومن الصبح إلى الظهيرة هذه الغداء أو الصباح. فقال له النبي: لا حرج. إذن لو تأخر الرمي رمي الجبرة بعد الزوال وحتى أمسى، فقال له النبي: لا حرج. حدثنا عبدان، أخبرنا أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. انطلق فطف بالبيت وبالصفا وبالمروة، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول خدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، والبطحاء مع مكان معروف في مكة خارج الحرم وما زال يسمى البطحاء إلى يومنا هذا أو يسمى الأبطح. فقال له النبي أحججت، ويقصد بأحججت يعني نويت الحج يعني، وذلك أنه أتاه النبي بالبطحاء لسه يعني في الحج. فقال له نعم يا رسول الله، وكان هذا كان في المدينة، كان في اليمن وجاي من اليمن. فقال له النبي بما أهللت يعني من عند الميقات ماذا قلت عندما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لبى ما يعرف طبعا لأنه ما كان التقى بالنبي ما هو من المدينة جاي من اليمن. فقال اللهم إني يعني لبيك بإهلال كإهلال النبي، إيش النبي عمل نسك أنا نسكي عليه. فقاله النبي أحسن، قال من فقهي أنه أحسن أنه يعني اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما شاف النبي دي. ثم يلتقي فيه فيقول له بعد ذلك على الذي أهل به. فقال له خلاص أحسنت، وقال انطلق الآن فطف بالبيت وبالصفا والمروة وهذا العمرة، يطوف طواف اللي هو الآن عمرة ويطوف بالصفا والمروة. قال ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، زوجتي يعني ذهب لي وفلت رأسي، يعني معروف فلي الرأس يعني بحث عن هوان فيه، ويبدو أنه يعني بهذا أنه يعني كناية. نعم نعم. يقول ثم أهللت بالحج. نعم يعني ما أحب يديك يمكن له عدة زوجات يعني. فيقول ثم أهللت بالحج بعد ذلك. يقول فكنت أفتي به الناس، يعني هذا فعلته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أفتي به الناس أنه يجوز أن أحد يأخذ عمره ثم يتحلل التحلل الكامل ثم لذلك يعني يحرم بالحج. يقول حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فذكرته له، فذلك أن عمر كان ينهى عن التمتع اللي هو أن يقطع العمرة ثم بعد ذلك يعني يعمل عمرة ويعمل حج، وإنما بس فقط يفرد الحج فقط. يقول ذكرته له، ذكرت هذا الحديث له، فقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، يعني إنه يجعل العمرة مع الحج ولا يفصل بينهما بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فأخذ يعني فهم عمر بن الخطاب إنه أتم الحج والعمرة لله كلاهما جميعا بدون فاصل بين العمرة والحج. اقتراني وإن نأخذ يقول بسنة رسول الله فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهدي محله. قال إن نأخذ بالسنة فإن الرسول ما حل من حجه حتى بلغ الهدي محله حتى ذبح يعني في منه، لذلك كان عمر ينهى عن التمتع. لكن الصحيح أن الذين تمتعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنه. فقول حفصة للنبي ما شأن الناس حلوا يعني من عمرتي يعني عملوا عمرة وحلوا وأنت لم تحل، فقال لها النبي أنا قد لبدت رأسي، ومعنى تلبيد الرأس هو تسكين الشعر بصمغ ونحوه لتسكينه، وقلدت هدي يعني ألبست الهدي القلادة وساقه النبي. يقول فلا أحل حتى أنحر، لا يجوز لي أن أحل من إحرامي إلا إذا نحرت هدي، والنحر يكون يوم النحر. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي حلق في حجته، هذا أول شيء وهذا يعني بيقين. الحديث الثاني أن حديث ابن عمر أيضا أن النبي دعا للمحلقين قال اللهم ارحم المحلقين، وفي بعض الروايات أنه دعا لهم ثلاثا وكلهم يقول والمقصرين يا رسول الله، يعني ادعوا كذلك للمقصرين، فقال في الرابعة والمقصرين اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، فيكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا والمقصرين بعد ذلك. اذا من حلق يبقى هو يعني دخل في يعني في في في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قالها ثلاثة. قال وللمقصرين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله تعالى عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقص. المشقص نوع من السهام الحادة، يعني سهم حاد يعني قصر به شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو هذا التقصير طبعا حلق يعني، وإنما عبر بهذا التعبير قصرت عن رسول الله مشقص. المشقص ليس مقص وإنما حديث يعني حديثة طويلة تكون حادة. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فصيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق أو يقصر، وهذا الأفضل للحلق في العمرة التي سيمي الإنسان بعدها الحج عن التقصير. البعض يرى أن أفضل الحلق كذلك لأن النبي دعا للمحلقين مطلقا، ثم إذا وجد شعر يعني يوم النحر فبه ونامت، لم يجد شعر ولو يمر يعني الموسى على رأسه كما كان يفعل عبد الله بن عمر كان يحلق في العمرة، ثم إذا بعد ذلك إذا جاء الحج إن وجد شعرا في رأسه فيقوم يمر الموسى عليه، وإن ما وجد كان يقبض على لحيته وما زال من القبضة يقصه. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منه. أخر النبي الزيارة اللي هي طواف الإفاضة، أخره النبي إلى الليل وسار على يعني ذلك الترتيب الذي قلنا، رمى أولا ثم ذبح بيده ثم حلق ثم جعل بعد ذلك طواف الإفاضة، أخره إلى الليل صلوات الله وسلامه عليه. وأنه كان يزور الحرم أحيانا في أيام منه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابسة ناهي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم عروة الأسود عائشة رضي الله تعالى عنها أفاضت صفية يوم النحر. حديث ايش؟ وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم ياتي منى يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق. حدثنا عبيد الله هذا فعل ابن عمر كان يطوف يعني طواف واحد فقط لل طواف واحد يعني اللي هو طواف الإفاضة فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة سعيين يسعى سعي واحد اللي هو سعي العمرة ولا يسعى السعي الآخر. هذا معنى أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر. يقيل يعني في مكة وبعد ذلك يأتي منى يوم النحر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر اللي هو طواف الإفاضة فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قالت حابسة ناهي حابسة ناهي يعني إذا كانت قد حاضت ولم تطف طواف الإفاضة فإنها ستحبس الناس حتى يعني لا بد أن يظل يعني الرسول حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة وبالتالي لا يعني يخرجون من مكة يعني في اليوم الرابع. فقالت الله يا رسول الله إنها قد أفاضت أفاضت يوم النحر يعني أنها طافت بالبيت بعد يوم النحر فقال النبي يخرجوا إذن. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. الذبح والحلق والرمي في تقديم شيء من هذه الأشياء على بعضها أو تأخير شيء قال النبي لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج. فإذا هذا يدل على أن الحلق قبل الذبح جائز لا حرج فيه وكذلك إذا أخر الرمي إلى المساء رمي جمرة العقبة فهذا لا بأس به. صحيح واحد إيه ساعة سعي واحد للحج والعمرة يسعى سعي واحد بس يعني إذا جاء العمرة يطوف اللي هو طواف القدوم طواف العمرة وسعى لا ما سعى بعد الإفاضة ما سعى بس طاف واحد ونام يقول لك قال بعدين ارتاح نام واكتفى به. لا تمتع بدون سعي بدون سعي دليل على ما يجوز كثير من العلماء لأن هذا هو يعني هو الصحيح انه جاهز. البعض يقول لا للحج سعي كما العمرة السعي ولكن من حديث ابن عمر انه يجزئه سعي واحد كما كان ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها فانها سعت سعي واحد وقال النبي يجزئه في هذا سعت سعي واحد لما رجعت ما هو في الاول فقال النبي يجزئك عن حجك وعمرك فهذا يكفي يعني يرى انه كافي هذا لو سعي واحد لو سعي العمرة فقط لأن يعني العمرة مع الحج فيساعي من واحد يكفيه. وأما الطواف طواف القدوم لو هذا طواف العمرة والطواف الثاني طواف الإفاضة على الركن. اي هذا واجب هذا. آه. يصير السعي واحد للحج والعمرة مع مع التمتع مع القران لا خلاف. مع القران لا شك انه سعي واحد. يعني من قرب بين الحج والعمرة سعي واحد بس. اما مع التمتع هو الذي فيه خلاف بين اهل العلم. بعضهم يرى انه يكفي يجزئه سعي واحد والبعض يرى انه لا بد له من سعي اخر. لا ما طفت لأن هذا حائض. الحائض يخصف عنها طواف الوداع. باب الفتية على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر نحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا لا بد من ترتيبه. ترتيب هذا مع هذا والله تعالى أعلم. لأن النبي إنما طاف أولا ثم خرج وقال نبدأ بما بدأ الله به وخرج إلى السعي. لكن ما ثبت أنه يعني أنهم جاءوا يسعون أولا ثم جاءوا للطواف بعد ذلك. لأن ها ما نسعى قبل ما يطوف. ايش داعي يعني ما الداعي له يعني ما له داعي هذا شعر فعل واحد يعني هو في مكان اصبح في مكان واحد يعني. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا ابن جريج حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبهها ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح بن شهاب حدثني عيسى بن طلحة عن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة أيام منى. لا على المسؤول عنه على المسؤول عنه إيه؟ لهن لهذه الأربع أشياء يعني تقديم هذه الأشياء مون النسوة هنا. باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله حدثني يحيى بن سعيد حدثنا فضيل ابن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث عظيم، حديث النبي في يوم النحر، يوم النحر واليوم العاشر من ذي الحجة. حديث ابن عباس أن النبي خطب الناس يوم النحر، جمع الناس وخطبهم صلوات الله وسلم، فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟ يسألهم وليس الاستفهام وإنما للتقرير حتى يقرروا أن هذا يوم كذا، ثم يبني عليه النبي ما يقررونه. فطبعا هذا اليوم يوم العاشر، وهذا يوم له حرمته العظيمة، من أعظم أيام العام. قال: يوم حرام. التحريم فيه طبعا تحريم، كان العرب تحرم القتل والقتال في هذا اليوم، وكانت تحرم الأشهر الحرم. ومن يعني عناية الرب سبحانه وتعالى بهذا البيت والحج أن العربي الكافر المشرك الذي يعني لا دين عنده يعني يخاف من عقوبة الرب، هذه ما في، ولا كذلك حكومة تردعه، لأن العرب كانت تعيش قبائل، وكل قبيلة يعني لها دولتها، تعتبر دولة ونظام. ومع ذلك كان إذا رأى قاتل أخيه أو أبيه في الشهر الحرام أو في البلد الحرام ما يمس. طبعا البلد الحرام حرمته طول السنة، مكة، والشهر الحرام في كل الجزيرة إلي الأربع شهور، فما في أي شيء يردعه، يعني ما في راجع، يعني ما في، لا هو مؤمن بالله مثلا إيمان يخاف أن في عقوبة يوم قيامة، ولا حكومة يعني تمنعه من أنه يقتل. وبدليل أنه كان برا الأشهر الحرام الغزو كان سنة متبعة، يغزو ليسلب الآخرين، ومع أنفة العربي، لأنه كان لا يمس أي واحد بينه وبينه ثأر ولا بينه شيء، ما يمسه في هذا المكان. فطبعا قالوا: هذا بلد حرام. هذا قال أولا يوم حرام، ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر الحرام اللي هو ذي الحجة. فقال النبي: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الدم اللي هو العدوان على النفس أو ما دون النفس، والمال معروف، والعرض معروف. طبعا العرض المقصود به العرض هنا السب والشتم أو النيل فيه أو القدح في عرضه، اللي هو النفس المعنوية للإنسان. قال: هذه كلها حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه يعني حرمها، حرمة المسلم دمه وماله وعرضه حرمة دائمة، مثل حرمة يعني الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم هذا الحرام. فعادها مرارا، كرر هذا مرارا، ثم رفع رأسه إلى السماء أي لله سبحانه وتعالى، فقال: اللهم هل بلغت، يعني كأنه يستشهد الرب جل وعلا، هل بلغت يعني ما أمرتني به، وهل بلغت هذه الرسالة بالذات، يعني كأنه مأمور أن يبلغ هذه الرسالة يعني على هذه الصورة العامة وبهذا التقرير بالكل. اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته، وصية النبي إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. يعني النبي قال لهذا الذي سمع هذا الكلام وشاهد حاضر، يجب أن يبلغه الغائب الذي غاب عن هذا المشهد وهو بعيد عنه. ثم قال النبي: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا، نهى النبي أن نرجع بعدي بعد وفاة النبي يعني كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا قالوا كفار هنا أشبه بالكفار، لأن الكفار يستحلون دماء بعضهم بعض، المسلم لا، يعني لا شبه بالكفار هنا.

صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.